أصدرت السكرتارية لجنة التوحيد السلمي للوطن يوم الخامس الخميس بلاغا رقم 1105 ذكرت فيها أن خائنة باكنه استدعت سكابارتي قائد الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية إلى البيت الأزرق وتضللت أمامه فيما تقلده الوسام وألقت سفسطات متماثلة في وجوب جعل حالة التهديدات النووية والصاروخية المستمرة من جانب الشمال فرصة لإرساء حجر الأساس لفتح أسر الخلو النووي والتوحيد. في آذار الماضي أيضا تعنتت على إجراءات دفاعية ذاتية العادلة في مقابلة كتابية مع وسيلة إعلام أجنبية وألقت المزاعم السخيفة قائلة وجب تغيير الشمال بالتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي والتعاون الدولي ووضع حجر الأساس للتوحيد السلمي. إن سرسرتها عن إرساء حجر الأساس للتوحيد ليست إلا مجرد طمطمة مختلة عقل لمجنونة مذعورة من روح جمهوريتنا العالية التي تختم مؤامرات الأزل وخنق شرسة من جانب القوى الأعدائية بحزم بجبروت الاعتماد على النفس وقوة الكمال الذاتي والتسير بقوة على طريق ترسيخ القدرة الرعاية النووية وبناء الطاولة القوية المزدهرة وكذلك سفسطة سخيفة للشريرة المعادية للتوحيد والمدمنة للدائرية الموالية لأمريكا والمجابهة مع الأمة المتجانسة. قامت أمريكا والقوى الداعرة في فلكها بمحاولة يائسة لأجل وخنق جمهوريتنا بإجراء حملة العقوبات التي لا مثيل لها والمناورات الحربية النووية لغاز الشمال والأكبر حجما في التاريخ. إلا أن قدرتنا السياسية العسكرية ازدادت أكثر فأكثر وتحققت النجاحات الكافسة في بناء الطاولة الاقتصادية القوية مما يدهش العالم. ولكن باكن هي تحلم حلما ساذجا عن التوحيد النظامي الباطل دون معرفة أحوال الدنيا وتتوصل إلى السعيد الأمريكي إتاحة الأمة المتجانسة. إن حلمها الباطل والسخيف عن التوحيد النظامي سيجد خنجرا يقطع حبل وريدها عما قريب.